عن أحكام هذين العيدين كما سبق عن عربي. لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم، ولكنه يجوز أن يصام يوما قبله إذا قيل أن يصام ويصام يومه قبله أو يوم بعده. أما عيد الأضحى وعيد الفطر فلا يجوز صيامهما ولو أضيف إليهما أشياء، ولو أضيف إليهما أيام أخرى فإنه لا يجوز. فيوم عيد الفطر لا يجوز صيامه ويضاف إليه يوم بعده، ويوم عيد الأضحى لا يجوز صيامه ويضاف إليه يوم عرفة. فاليوم عرفة يصام، والأيام التي قبله من العشر تصام، ولكن يوم العيد لا يصام. وفرق بين الجمعة والعيدين، العيدان لا يصامان ولو أضيف إليهما شيء، والجمعة إذا أضيف إليهما إليه يوم قبله ويوم بعده جاز، وإذا أدرك بالصيام دون أن يضم إليه شيء فإنه حرم صيامه ومنع من قيامه كما تبين في الأحاديث المتقدمة، لا سيما الحديث الوارية في الحارث التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت صائمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا يدلنا على تحريم صيام هذا اليوم، وأنه لا يجوز إلا يضم إليه يوم قبله ومن بعده. أما يوم العيد يحرم صيامهما سواء أفرد أو أضيف إليهما أيام أخرى. أما مولى بن أزهر فسواء، يعني من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. وقيل إن السبب في ذلك أنهما مشتركان في الولاء، مشتركان في الولاء، فمن قال مولى فلان فهو على بابه، ومن قال مولى فلان فهو على بابه. يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه يأتي أحيانا مولى فلان وأحيانا مولى فلان، وأن كل منهما صحيح، كل منهما صحيح، لكن نبه بهذا حتى لا يظن أنه إذا رؤية هنا ورؤية رؤية مولى بن أزهر ومولى عبد الرحمن بن عوف يقال إن هذا خلاف فهو غلط وأحدهما صحيح والثاني خطأ، فكل منهما صواب، وهو محمول على أنه اشترك في الولاء أو لغير ذلك من الأسباب التي يصح الولاء فيها. ومعلوم أن الولاء له أحوال، هناك مولى بالرق، مولى بالعفو، ومولى بالحلف، ومولى بالإسلام. قالوا مولى فلان إذا أسلم على يديه، ويقال مولاه إذا اعتقه، ويقال مولاه إذا كان بينهما تحالف على المناصرة والمعاقدة كما كان موجودا في أول الأمر، بل إن التوارث كان موجودا في المحالفة على المناصرة والتأييد. على الملازمة أيضا يحرق المولى على الملازمة أيضا ويحرق الملازمة. نعم، هو ملازمة، لكن الولاء معروف أن لهذه الأمور الثلاثة: الولاء بالحلف، والولاء بالإسلام، والولاء في العتق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. وهذا الحديث يشتمل على عدة أمور، وقد تقدم في الصلاة من أجل الاحتباء احتمال الصماء، وتقدم أيضا في وكذلك أيضا تقدم في الأوقات المنهي عنها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. يعني هذا الحديث يشمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول يتعلق بالصيام وتحريم صوم يوم العيدين. الأمر الثاني يتعلق باللباس وهو اشتمال الصماء والاحتباء، والأمر الثالث يتعلق بالصلاة والأوقات المنهي عنها، لأنه ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقد عرفنا في موضوع اشتمال الصماء وأنه يلف على نفسه بفوق وتكون يديه من الداخل، فإذا احتاج أن يخرجهما بغرم من الغار بسرعة فإنه لا يتأتى له ذلك، ويترتب على ذلك انكشاف العورة إذا أخرجهما بسرعة، لأنه ليس هناك منافذ لليدين إلا عن طريق رفع هذا الذي اشتمل به. وأما الاحتباء فهو أن يجلس الإنسان رافعا ركبتيه ويلف ثوبا على ظهره وعلى ساقيه ويكون أعلاه مكشوفا فإنه تبدو العورة من هذا المكان العالي أو جهة العلو. فنهي عن اشتمال الصماء ونهي عن الاحتباء. قال باب الصوم يوم النحر. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابزة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت خزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. هذه الترجمة تتعلق بعيد النحر صوم يوم النحر، يعني معناه أنه لا يجوز صوم كما لا يجوز صوم يوم الفطر، لأن هذين العيدين جاءت الشريعة بتحريم صيامهما وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمة لعيد الفطر أورد فيه حديثين يدلان على الفطر وعلى النحر. أورد هذه الترجمة وأتى بحديث تدل على الفطر وعلى النحر، وبعضها تحديد يوم عيد دون أن يعين، وهو صالح لكل من العيدين، ومع عيد الأضحى وعيد الفطر. البخاري رحمه الله عندما أتى بهذه الأدلة هي صالحة للجميع، ولكن بكونه يعنى بالاستدلال على المسائل الجزئية ويأتي بالأحاديث ليستدل بها على موضوعات متعددة، أتى بحديثين يتعلقان بعيد الفطر وهما أيضا يدلان على عيد النحر، ثم أتى بترجمة خاصة بعيد النحر، وأتى بأحاديث تدل على العيدين وبعضها مطلق يصلح بهذا ولهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. ينهى عن صيامين وبيعتين، عن صيامين وبيعتين، هم يوم النحر ويوم الفطر، وهذا هو محل الشاهد، وبيع الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة، الملامسة اللمس، أن يضع إذا على شيء يلمسه ويشتري الذي تقع يده عليه، والمنابذة المنابذة ينزل له يعني ثوبا فيكون بذلك مبيعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين لما فيهما من الجهالة والغرض، وعن صيامين لأن هذين اليومين وهما عيد الأضحى وعيد الفطر المسلمون مأمورون بإفطارهما لتمييز الفرض من غيره، وللأكل من النسك والضحايا في أوقاتها. عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال باثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عمر، جاءه رجل قال رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال باثنين، فوافق يوم عيد. وقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هذا الرجل الذي جاء يستفتي وقال إن رجل نذر صيام يوم لعله اثنين ووافق يوم عيد، يعني إذا هو يصوم وهو لا يصوم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعطه جوابا محددا، إنما قال: أمر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم الذي هو يوم العيد. أمر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم الذي هو يوم العيد. فيوم العيد لا يصام مطلقا، ولو نذر الإنسان أن يصوم يوم العيد فلا يجوز له الوفاء بنذره، لأنه نذر معصية، لأن رسول الله قال: من نذر أن يطيع الله بل يطعه، ومن نذر أن يعصي الله بل يعصر. فإذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن هذا يعتبر نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. لكنه إذا نذر يوما يعني معينا ووافق يوم عيد فكذلك أيضا لا يجوز قيامه، لأن يوم عيد لا يصام، سواء وافق هذا ذلك المنذور يكون من نذر يوما ووافق يوم عيد، أو أنه نذر أن يصوم يوم عيد، كل ذلك لا يجوز قيام يوم العيد، لا إن قصده ولا إن نذر يوما فوافقه، لأن نذر يوما فوافقه لا يجوز ذلك. لكن هل يقضي يعني يوما مكانه أو يأتي بيوم مكانه؟ لعل من المناسب أن يأتي بيوم مكانه حتى يكون وفى بنذره للصيام، ولم يأتي بما يخالف الشرع في صيام يوم حرم الله قيامه وهو يوم العيد. قال حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت خزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. حديث أبي سعيد يشتمل على أربعة أمور، منها النهي عن صوم العيدين، النهي عن صوم العيدين وهذا هو محل إرادته هنا، واشتمل على نهي المرأة أن تسافر سيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ومحرم يعني كما هو معلوم من تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. زوجها الذي هي في عصمته ومن تحرم عليه على ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كابن ابن أو أخ أو ما إلى ذلك، أو سبب مباح كالمصاهرة والرضاع، فإن المحرمية تكون بالنسب وتكون بالسبب، ثم لا بد من المحرمية أن تكون ثابتة على التأبيد، ما هو على التوقيت فترة معينة يا زوج الأخت، فإنه يحرم عليه تحرم عليه أخت امرأته ما دامت امرأته في عصمته، لكنه لو طلقها طلق زوجته وماتت أو ماتت فإنه يتزوج أختها، فتحريمها عليه ليس على التأبيد، فإنما هو في وقت محدد وكالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فإن الإنسان إذا تزوج امرأة لا يتزوج لا يجمع إليها عمتها ولا خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، بل ما دامت في عصمته لا يضمها إليها، فلو أنها ماتت التي عنده أو طلقها وخرجت من العدة فإن له أن يتزوج الثانية، هذا لا يعتبر محرم، هذا لا يجوز للمرأة أن يكشف لزوج أختها وعمتها وخالتها لأن هؤلاء أجانب لأنهم أجانب منها، وإن كانت تحرم عليهم ما دامت قريبتها عنده، إلا لأن المحرمية إنما تكون على التأبيد لا على الزمن المحدد، لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. لا جاء ذكر اليومين وجاء أقل وجاء أكثر وجاء الإطلاق، وكل سفر سواء كان حدد بأيام أو بغير ذلك ما دام يطلق عليه أنه سفر فإنه يحرم، يحرم سفر المرأة ما دام أنه يطلق عليه سفر، ولو كان قصيرا، ولو كان نصف ساعة بالطائرة من المدينة إلى جدة، لا يجوز للمرأة تسافر بالطائرة لمدة نصف ساعة من المدينة إلى جدة مثلا إلا ومعها محرمها، إلا ومعها محرمها، لأنه يطلق عليه سفر، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكذلك أن الرحل لا يشد إلا إلى ثلاثة أماكن، ثلاثة مساجد، يشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، هذه الثلاثة المساجد تشد إليها الرحال، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء حديث أخرى في معناه كلها تدل على أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك مسجد رسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وهذا يتعلق بأيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، وهي يقال لها أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ويقطعونه ويحشرونه بالشمس ليذبح ليدخروه ويأكلوه قديدا بعد مدد وبعد أزمنة من ذلك الوقت، ويقال لها أيام التشريق، قيل إن هذا هو وجه تسميتها وقيل غير ذلك. وصيامها لا يجوز، وهي مثل العيدين، إلا أن أيام التشريق يمكن أن تصام لغرض، وهو إذا لم يجد الهدي المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا ف فإن ولم يصوم قبل يوم العيد فإن لهما أن يصوم أيام تشريق الثلاثة كما جاء في ذلك الحديث في التخصيص لمن لم يجد الهدي بأن يصوم الأيام الثلاثة التي هي يوم التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما يوم العيد فلا يجوز صيامه بحال يوم التشريق لا تصام يوم العيد إلا أنها أخف من العيد لكونها يمكن أن تصام في حق من لم يجد الهدي. أما يوم العيد فلا يصام مطلقا لا لمن لم يجد الهدي ولا لغيره. والتخصيص مما جاء في صيام أيام التشريق في حق من لم يجد الهدي. قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. هذا أثر ينتهي إلى عائشة وإلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهما يصومان أيام منى. وهذا يحمل على يعني بدل الهدي وإنما قال البخاري قال لي محمد. هذه الصيغة سبق أن عرفنا أن البخاري يأتي بها فيما إذا كان الإسناد ينتهي إلى صحابي أو أن في الإسناد رجلا ليس على شرطه وهنا منتهي إلى صحابي وأنهما كان يصومان أيام منى. بعد النسخ وكان أبوه ضمير الغائب. بعد النسخ هشام يعني هشام قال أخبرنا هشام بن عروة قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها أو أبوه يصومها. أبوها يعني عائشة أبو بكر وأن أبوه يعني هو يرجع عند هذا عند هشام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا يبين لنا أن أيام التشريق لا يجوز قيامها لأن التعبير بقوله لم يرخص في أيام التشريق أن يصنع إلى لمن لم يجد يفيد التحريم على غير هؤلاء الذين لم يجد الهدي. هذا يدل على التحريم وأن ما دام أنه لم يرخص إلا لهؤلاء إذا غير هؤلاء باقون على عدم التخصيص اللي هو التحريم ويدل على التخصيص لهؤلاء وأن أيام التشريق يمكن أن تصام في حق من لم يجد الهدي من القارنين والمتمتعين وذلك للأيام الثلاثة التي قال الله عز وجل فيها من تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعتهم. هذه ثلاثة أيام التي في الحج إذا لم يفعلها الإنسان قبل يوم العيد حيث لم يجد هديا فإنه يرخص له أن يصومها في أيام التشريق. وإذا فهذا دال على التحريم على غير من لم يجد الهدي وعلى الترخيص والإباحة في حق الذي لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. هذا الأثر بين أن أيام الأيام التي ثلاثة التي تقام في الحج ينبغي أن تكون قبل العيد إلى يوم عرفة، وإن أمكن أن يقوم قبل يوم عرفة بحيث يكون يوم عرفة مفطرا فيقوى على العبادة وعلى الدعاء فهو أولى، وإن قام يوم عرفة لكونه لم يجد الهدي لا بأس بذلك كما جاء هنا، ولكن لو قامها قبل يوم عرفة بحيث يكون يوم عرفة مفطرا فهو أولى، وإن لن يتمكن من صيامها أو لن يحصل منه صيامها قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، ويمكن أن يكون قبلها يوم بعضها قبل العيد وبعدها بعد العيد، بل يصوم يعني يوما قبل العيد ويومين بعد العيد أو يومين قبله ويوم بعده، لا بأس من أن تكون كلها قبل العيد وأن تكون كلها بعد العيد، وأن يكون بعضها قبل العيد وبعضها بعد العيد، كل ذلك سائر وجاهز، لأن يدخل عليه تدخل تحت أنها في الحج. قال باب صيام يوم عاشوراء. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولن يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن سارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي زياد عن ابن عباس رضي عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان، وقال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أسلم في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وقد ذكره بعد أبواب بعد الأبواب المتعلقة بالأيام التي يحرم صومها وهما يوم العيد يوم العيدين وأيام التشريق. وكان ينبغي أن يكون هذا الباب عقب يوم عرفة بعد صوم يوم عرفة لأن صوم يوم عرفة مرغب فيه وعاشورا مرغب فيه. صوم الأيام التي يرغب فيها تكون على ولاء أولى. وهو هنا فصل بين يوم عرفة ويوم عاشورا في أبواب الأيام التي يحرم صومها. كان من المناسب أن تكون الأيام التي يرغب في صيامها على الولاء والأيام التي يحرم تحرم صيامها تكون على الولاء. وقد جاءت الأيام التي تحرم صيامها على الولاء إلا أنه فصل فيها بين ما يستحب صيامه وما يرغب في صيامه وهو يوم عاشوراء ويوم عرفة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم وكان قريش تقوم هذا اليوم وكانت اليهود في المدينة تقوم هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم صامه وفي مكة. ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عنه فقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وصامه موسى شكر الله فنحن قومه. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق اليهود أو الأمر أو يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم بعد ذلك خالفهم ورغب في مخالفته. ولهذا جاء أنه بعدما فتحت مكة قال فإن بقيت لأصومن التاسع يعني إضافة للعاشر حتى تحصل المخالفة لليهود. وصارت السنة المستقرة الثابتة في حق هذه الأمة أن يقام اليوم العاشر ويضاف إليه التاسع أو يضاف إليه اليوم الحادي عشر مخالفة لليهود. عن سالم الأبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. يوم عاشوراء إن شاء صام هذا مختصر يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر يعني هذا فيه التخيير في قيامه وإفطاره إن شاء صام وإن شاء أفطر وهو مختصر فيه ذكر أنه يصوم إن شاء ويفطر إن شاء لكنه ذكر هنا مختصر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء ف فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا أيضا كذلك يجي أن سلم كان أمر بقيامة قبل أن يفرض رمضان، ثم لما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. ويستدل بهذا من يقول بأن يوم عاشوراء كان مفروضا قبل أن يفرض رمضان، ثم لما فرض شهر رمضان بقي صيامه على الخيار. ومن العلماء من قال إن الأمر إنما هو للاستحباب والتأكيد هي للفرض، وأن أول ما فرض على هذه الأمة إنما هو شهر رمضان ولم يفرض عليها شيء قبله. فتقدم ما يتعلق بذلك في الأبواب الماضية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا يفيد لأن قريش كانت تعظم هذا اليوم أنها تصومه، ولعل قيام لهذا اليوم إذن قريش بكونهم توارثوه، وأنه أنه موجود في الشرائع السابقة، فبقي حتى صارت قريش تصومه قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم صامه وهو بمكة، ثم لما قدم المدينة أيضا وجد اليهود يصومون هذا اليوم وسألهم فأخبروه، فصام كما كان يصوم من قبل. ثم إنه فرض رمضان بقي قومه على الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، وهذا كما عرفنا على احتمال أن يكون فرض أولا أو أنه رغب فيه وخف عليه، ثم جاء شهر رمضان الذي فرض الله تعالى قيامه على الناس، فصار يوم عاشوراء إلى خيار الناس وإلى رغبتهم، من شاء صام ومن شاء أفطر. عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا حديث يتعلق بخطبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعلى المنبر في المدينة في حجة حجها، وبقي بعد الحج إما في مكة أو في المدينة، فجاء يوم عاشوراء وهو في المدينة فخطب الناس وقال: أين علماؤكم؟ ثم ساق الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عاشوراء وأنه قائم، وإنما قال هذا معاوية رضي الله عنه، يمكن أنه رأى عدم إقبال الناس على الصيام فقال: أين علماؤكم؟ يعني لأن عليهم أن يبينوا لكم وأن تعرفوا الأحكام وأن تعرفوا السنن والشرائع لتعملوا بها، أين علماؤكم؟ لا يقومون بتعليمكم ولا يبينون لكم الأحكام الشرعية. هذا فيه بيان مسؤولية العلماء والرجوع إليهم وأنهم يبينون للناس الأحكام لا فيما في المناسبات. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه تكلم على الكلام في هذه المناسبة وفي يوم عاشوراء، كما عرفنا أن المناسبات تبين فيها أحكام تلك المناسبات، كما مر في عن عمر رضي الله عنه أنه في يوم العيد بين أحكام العيد. وكذلك ثم بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إلا أن يدخلوا في دين الله عز وجل وأن يكونوا في عداد المسلمين، وإذا لم يفعلوا فإنه لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم بصحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني هم لا أمي بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. وكذلك أخبر بأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. كانت اليهود تعده عيدا، هذا لا ينافي ما تقدم أنهم يصومون، لأنهم يعني وإن كان عيدا فهم يصومون. وكما هو معلوم قد يكون العيد يقام مثل يوم الجمعة، لكنه يقام على طريقة هي صيام يوم قبله أو يوم بعده، فلا تنافي بين كونه يقال عيد عند اليهود وأنهم وكونهم قاموا ذلك اليوم، لأنهم يصومون في أيام أعيادهم، فكونه عيد والعيد يعني أنهم يصومون لا تنافي بين هذا الحديث وذاك الحديث، لأنهم يصومون يوم العيد. فقال فصوموه أنتم، فصوموه أنتم يعني فأمرهم بقيامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حديث ابن عباس يدل على فضل يوم عاشوراء، لكنه لا يدل على أنه أفضل الأيام، بل يوم عرفة أفضل منه وصيامه أفضل من صيام يوم عاشوراء، ولكن هذا مبني على علم ابن عباس وما علمه في هذا الموضوع. قد جاء الحديث دال على فضل يوم عرفة وأنه أفضل من يوم عاشوراء، ولعله لم يبلغ ابن عباس، ولهذا قال ما قال في تقرير يوم عاشوراء. قال البخاري: حدثنا المسيح بن ابراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه انه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن للناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليكن فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا الحديث في سلمة بن الأكوع سبق أن مر، هو من الثلاثيات الأعلى ما يكون من الأسانيد في البخاري، لأنه يرويه ثلاثة أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي وتابعي وتابع تابع، وأعلى الأسانيد عند البخاري هي الثلاثيات. عرفنا فيما مضى أنها تبلغ 22 حديثا مكررا، تبلغ بالمكرر أو بالمكررات 22 حديثا، وهذا واحد منها، وهذا واحد منها، هو حديث ثلاثي من أعالي الأسانيد عند الإمام البخاري. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي يوم عاشوراء من أصبح مفطرا من أكل فليكمل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم من ذلك اليوم. وهو يدل على فضل ذلك اليوم، على فضل صيامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. وهذا مما استدل به على فرض صوم عاشوراء قبل أن يقرأ رمضان، على خلاف في ذلك ما سبق أن مر. المغرب يقول على الناس الجمعة.